ومع ذلك مستبعد ان الله يعذبه. هذا آمن من مكر الله مستبعد غافل، فربما اخذه الله على على غفله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا بغته فاذا هم مبلسون. واما حسن الظن بالله هو ان الانسان يؤمل من ربه خير ويرجو رحمة ربه مع حذره من المعاصي وحرصه على الطاعة والتوبة مما سلف، فهو يحسن الظن بربه أنه سيغفر له ولن يرده خائبا وأنه سيقبل توبته. يحسن الظن بربه، يقوي الرجاء، يجمع بين الرجاء والخوف. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.